أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أيها الإخوة الأحباب، آيات بينات من سورة آل عمران. وفي أول آية نرى أن الله سبحانه وتعالى يسأل سؤالا، وهو سؤال ينبغي أن يقف عنده أصحاب العقول وأن ينتبهوا وألا يغفلوا عن هذه الحقيقة. ما هي هذه الحقيقة؟ لا هداية للمجتمعات ولا صلاح للأمم ولا بقاء للإنسانية بقاء نافعا إلا على منهج سليم وأساس قويم. وهذا المنهج السليم والأساس القويم لا يكون إلا من خلال توجيهات الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل لهداية البشرية. والسؤال بهذه الصورة يوقظ النائمين وينبه الغافلين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ هذه سؤال من ضمن الآيات، سؤال من ضمن هذه الآيات، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ هذا سؤال ينبغي أن يعرفه كل مسلم وأن ينتبه له كل مؤمن. طريق صلاح البشرية لا يكون إلا من خلال التوجيهات القرآنية والإرشادات الإلهية وما جاء به الأنبياء والرسل إلى أقوامهم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقبل هذا يسألنا ربنا جل وعلا: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون؟ سؤال: أفغير دين الله يبغون؟ ابحثوا لكم ما شئتم أن تبحثوا وفتشوا عن منهج ما شاء لكم أن تفتشوا لتصلحوا فساد مجتمعاتكم ولتنقذوا أهليكم وأبناءكم وإخوانكم وجيرانكم. ابحثوا عن منهج، لن تجدوا منهجا سليما ولا طريقا قويما إلا منهج الله عز وجل. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هي أسلم من في السماوات والأرض. الشمس في مدارها والكواكب في مسارها، وكل شيء في هذا الكون خاضع لله رب العالمين. عندما يأتي وقت الشروق لا تتأدى الشمس عن أن تشرق على البشرية فهي مأمورة، وعندما يأتي وقت الغروب لا تتأدى على الغروب فهي مسيرة ومأمورة. وكل كائن على ظهر هذه الأرض يعرف مساره ويعرف طريقه، إلا الذين كرمهم الله بالعقل ومن عليهم بالفكر وأرسل لهم الأنبياء والرسل، هؤلاء الذين ترى فيهم إباءة وترى فيهم جنوحا وترى فيهم بعدا عن السير على طريق الله والالتزام بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. اسمعوا، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كله مطيع. وعندما يأتي على الإنسان يقسم الإنسان إلى قسمين، وكثير من الناس مطيع وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. كل المخلوقات ما عندهاش إباء، تطيع تمضي في أوامر الله عز وجل دون أن تتنكب أو دون أن ترفض، لكن الإنسان فيه إباء. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، هؤلاء الذين حق عليهم العذاب أهانوا آدميتهم وأهانوا إنسانيتهم فحق عليهم العذاب وما لهم من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. أفغير دين الله يبغون؟ عايزين إصلاح للبشرية؟ إيه اللي أصلح البشرية؟ عندما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه البشرية، كانت البشرية نكدة وكانت البشرية ضالة وكانت الأرض فاسدة، فيها الربا، فيها الزنا، فيها الخمر، فيها سفك الدماء بغير حق، فيها الظلم، فيها الطغيان، فيها الجبروت. جاء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ووجد البشرية هكذا تعيش في هذا الضياع وفي هذا الضنك وفي هذا الضلال. أشياء جاءت رسالة الإسلام ووضعتها لإصلاح هذه البشرية النكدة. ما هي هذه الأشياء؟ حافظ الرسول صلى الله، حافظ الإسلام على النفس، فلا يعتدى عليها ولا يهدر لها ولا تهدر لها كرامة ولا يراق لها دم إلا بحق. محافظة على النفس، محافظة على المال. كانت هناك السرقة، وكان هناك الغصب، وكان هناك أكل أموال الناس بالباطل، كل هذا كان موجودا. فجاء الإسلام ووضع قاعدته الراقية في المحافظة على المال، لا اعتداء على المال. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. جاء الإسلام ووضع مقررات المحافظة على النفس ومقررات المحافظة على المال. الاعتداء على الأعراض كان موجودا قبل الإسلام، اعتداءات بصور شتى ومختلفة. فجاء الإسلام ووضع مقرر المحافظة على العرض، ما ينبغي لمسلم أن يعتدي على عرض آخر، وما ينبغي لأي كائن من كان في المجتمع المسلم إلا أن يكون نظيفا عفيفا شريفا محصنا، ما ينبغي أن يحدث هذا في ديار المسلمين ولا في أرض المسلمين. أعراض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هذه مقررات الإسلام. إذن العالم كله الآن لو نظرت وجدت أن هناك اعتداء على الأنفس بغير حق، وما سفك الدماء في كل مكان، وما الاعتداء على الأنفس في كل مكان، وما الاعتداء على المال في كل مكان بغير حق، وما الاعتداء على الأعراض في كل مكان بهذه الصورة الهمجية والوحشية إلا ما ترونه في كل مكان الآن. الإسلام جاء وأمر بالمحافظة على النفس والمحافظة على المال والمحافظة على العرض والمحافظة على العقول، فلا يستهان بالعقول ولا يعبث بها. فما ينبغي أن تصور صورة الباطل وتزيف وتزور للعقلاء ويقال إن هذه هي صورة الحق. الباطل يزور ويزيف ويقال إنه حق. الضعف والخور والذل والمهانة تزيف وتزور وتعرض على الناس على أن هذه الأشياء كلها حق. عبث بالعقول لا، حافظ الإسلام على العقل من أن يهان أو أن يهضر. ثم حافظ الإسلام على العقيدة، ما يعتقده كل إنسان، حتى عقيدة الكافر نتركه، كافر على ما هو عليه من كفر نتركه، لا نجبره ولا نقهره ولا نكرهه على الدخول في الإسلام. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وبالتالي محافظة على عقيدة المسلم، فإذا وجد مسلم الآن وأعلن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجاء غدا يقول أنا لا أحب الإسلام، أنا خارج على ملة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا يعتبر خروج ويعتبر غير محافظ على العقيدة، فله عندنا جزاء وله عندنا حد. أيها الإخوة الأحباب، أفغير دين الله يبغون؟ إن كان العالم وإن كانت البشرية تريد صلاحا وتريد إنقاذا مما تردت فيه من فساد ومن اعتداء على الأنفس ومن اعتداء على الأموال ومن اعتداء على الأعراض ومن اعتداء على العقول ومن اعتداء على العقيدة، إن كان العالم يريد خلاصا من هذا الفساد فليرجعوا إلى المنهج الذي خلص البشرية أول مرة وأنقذها من كل ضر نزل بها ومن كل شر يراد بها، عليهم أن يرجعوا إلى الإسلام. اسمعوا، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل أنت وأتباعك آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. عقيدتنا كده، الإسلام رسالة الأنبياء جميعا من لدن أبي البشر آدم إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة واحدة، وحدة الرسالة. ونحن نؤمن بهذه الرسالة الكاملة، لا نخرج من إطارها ولا نعتدي على سورها ومحيطها. فهذه الرسالة ما أتت من عند إنسان، وإنما أرسلها الله أرسل الله بها الأنبياء لهداية الإنسان ولهداية البشرية، ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. العالم الآن انظر فيه كده، الأنفس أصبحت رخيصة والأعراض أصبحت رخيصة ومستباحة، والأموال أصبحت مستباحة لكل من هب ودب، بحلال أو بحرام الكل يريد أن يلغ وأن يأكل، سواء كان له حق في المال أو ليس له حق في المال. العقول أصبحت العقول مهانة، فزيف لها الباطل وأصبح حقا، وزيف لها الشر ويقولون إنه خير، وزور لها الضعف ويقولون إنه قوة. وإلا فقولوا لي بالله عليكم، ماذا يراد بالمسلمين وهم يضربون في كل مكان؟ يضربون ويقال إنهم يريدون أن يؤسسوا لهم أمة أو يعيدوا لهم مجدا. إذا أردنا أن نسألهم، عندما كانت لنا أمة وكان لنا مجد، فهل أهنا أناسا؟ هل أهدرنا دماء؟ هل اعتدينا على أعراض؟ هل استبحنا أموالا؟ هل اعتدينا على عقول وأفكار؟ هل أجبرنا أناسا على الدخول في ديننا؟ كل هذه الأسئلة تجد الإجابة عليها لم يحدث شيء من كل هذه الأشياء. لم نعتدي على نفس، ولم نعتدي على عرض، ولم نعتدي على مال، ولم نهن عقلا، ولم نهن دينا، ونحن له مسلمون. أما نحن الآن فتستباح أعراض المسلمين، ويقتل المسلمون في كل مكان، ويضربون ويتهمون، وتصادر أفكارهم الطيبة وآراؤهم النافعة الخيرة، بل وترى في بلاد المسلمين من يأتي وينشر بدعته وينشر ضلالته. اليوم عجيب جدا، واحنا بنقرا كده في المسلمون اللي بتصدر في السعودية، يقولهم ايه في مصر، مصر الازهر، مصر الاسلام، مصر كنانة الله في ارضه، هذا البلد المسلم بلد القرآن والايمان المعروف بانه هدم مع المسلمين في شتى انحاء العالم، هزم التتار وهزم الصليبيين تحت راية الاسلام، دخلوا جماعة وعملوا مؤتمر، يقولوا مؤتمر الاتحاد النسائي للخلاص الانساني في فندق اسمه ماريوت معروف، ودعوا هذه الجماعة اللي دخلوا دول رجل وامرأة من كوريا، المصيبة كوريا اللي بتأكل كلاب وبتعبد الأوثان، وجاءوا يدعون إلى الخلاص الإنساني في مصر. اسمعوا ذلك جيدا. ودعوا لهذا المؤتمر أناس عرفوا عناوينهم من صناديق البريد، وعرفوا أماكنهم وعرفوا مواقعهم، وجدوا نفسهم كده مستقل الدعوة في فندق من الفنادق المشهورة لمؤتمر للخلاص الإنساني. ووقفت زوجة هذا الكوري وهي تدعو الحاضرين للإيمان بزوجها المسيح المخلص زوجها، ثم أخذوا صورا كما هو معلوم بعد ذلك لكل الحاضرين ولكل من سمعوا لهذا المؤتمر، وبعد ذلك سيخرجون من هذا المؤتمر بهذه الصور ينشرونها أو يعلنونها في كل بلد يزورونه ويقولون هؤلاء هم المسلمون في مصر، إنما جاءوا واستمعوا إلينا ورحبوا بوجودنا بينهم كأنهم هم المخلصون دون غيرهم. اسمعوا ذلك جيدا، اسمعوا العجب عجاب. امرأة تدعو لأن زوجها هو المسيح المخلص للبشرية مما يفيه، ده بئست هذه البشرية إذا كانت الداعية امرأة، وإذا كان الزوج بوذيا يأكل الكلاب، إذا كان هذا هو الخلاص فبئست هذه البشرية. اسمعوا ذلك جيدا أيها الإخوة الأحباب، سفك للدماء لدماء المسلمين ومكر بالمسلمين في كل أرض وعبث بالمسلمين في كل موقع، وهم يفعلون هذا ونحن ننادي المسلمين أن يرجعوا إلى قرآن ربهم وإلى منهج رسولهم ويستوحوا منه الخير. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ثم يأتي الأمر إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اسمعوا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. احنا بلادنا عايزين نصلحها، عايزين نحارب المخدرات وعايزين نحارب المسكرات وعايزين نحارب الشهوات الفاسدة والمسفة وعايزين نحارب كل شيء في المجتمع فاسد. لا صلاح لأي مجتمع من المجتمعات ولأي منطقة من المناطق ولا مخلص لها من الشر الذي يحيق بها والذي تستهدف له هذه الأرض إلا بالعودة إلى الإسلام الذي نجى الله به البشرية من ضلالها وخلصها من فسادها وطهرها من شرودها وشرورها. أيها الإخوة الأحباب، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ في كفر، في كفر. اللي بيستحل الزنا كفر، واللي بيستحل الربا كفر، واللي بيستحل شرب الخمر كافر، يستحل شرب الخمر كافر، اللي بيستحل الاعتداء على الأموال بغير حق يعتبر كافرا لأنه استحل حراما حرمه الله عز وجل، والذي يستحل الاعتداء على العقيدة يعتبر كافرا. أيها الإخوة الأحباب، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ إذا شهدتم، إذا شهد هؤلاء أن الرسول حق فعليهم أن يعلموا أن ما جاء به هو الحق وأن السير في ركابه هو الحق وأن الخلاص الذي يتطلع إليه المسلمون في كل وقت إنما يكون من هذا الحق ومن طريق هذا الحق. وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أيها الإخوة الأحباب، تستهدف بلاد الإسلام إلى التنصير، وتستهدف بلاد الإسلام إلى أن يشاع فيها أن تشاع فيها جرائم المخدرات، وتستهدف بلاد الإسلام إلى أن يميتوا فيها عقول المسلمين ويزوروا ويزيفوا لهم الحقائق، تستهدف. فما المخرج من كل هذا؟ العودة السريعة إلى كتاب ربنا وإلى منهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعندها سوف ترد هذه الفريات المختلفة والمتعددة والمتنوعة، سوف ترد على أعقابها خاسرة. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وأن يخلصنا من شرورهم وآثامهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، في كل يوم ستجدون بدعا، فما المخرج منها يا رسول الله؟ مخرج، ما المخرج من هذه الإيه؟ ستكون فتن كقطع الليل المظلم، من استشرف لها تستشرف، اللي يقف امامها كده ممكن تخطفه. فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. المخرج كتاب الله، فيه خبر ما بعدكم ونبأ ما قبلكم، هو الفصل ليس بالهزل. من ابتغى الهدى في غيره اضله الله، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. الرسول عليه الصلاة والسلام، المخرج إيه؟ كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، هو القوي ليس بالهزل، الفصل ليس بالهزل، من دعا به هدى إلى صراط مستقيم، ما تركه من جبار إلا وقصمه الله عز وجل، اللي يتركه حتى ولو كان قوي إلا وقصمه الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، منهجنا وطريقنا إلى الخلاص، إذا أردنا أن نحافظ على أعراضنا وعلى أنفسنا وعلى ديارنا وعلى أوطاننا وعلى أبنائنا وعلى نسائنا وعلى محارمنا، فالطريق معروف، أن نتربى على هذا الأساس الذي تربى عليه السابقون. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، بالإسلام فقط، نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. أليس من العبث أن تأتي امرأة وتدعو إلى مؤتمر في بلد مسلم، ثم بعد ذلك تتجرأ وهناك من يصافحونها ويصفقون لها في هذا المؤتمر على ان هذا هو المسيح المخلص؟ اي مسيح؟ حتى نحن في رسالتنا التي علمنا اياها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ان المسيح عندما ينزل في اخر الزمان وهو علامة من علامات الساعة الكبرى، لن يكون بدين جديد، وانما سيؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، كيف أنكم إذا نزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا عدلا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، وإمامكم منكم. الإمام حيكون مسلم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يقدم نبي الله عيسى فيأبى، استجابة لأنه يكون مأموما لتابع من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. دي بلوى وكارثة، يدعى في بلد مسلم لهذا، وهم بعد ذلك هذه المرأة ومن معها في المؤتمر ربما يأخذون الأشرطة هذه ويعلنونها في كل بلد يزورونه، ونقول هذا تحذيرا وإبراء للذمة، حتى لا يقع احد ويقول لم ينبهنا احد لهذه الفرى ولهذه الاكاذيب. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعصم بلاد المسلمين من اعدائهم، وأن يطهر بلاد المسلمين من الشرور والآثام، وأن يخلص بلاد المسلمين من المنافقين والمجرمين، وأن يهدينا جميعا إلى ما فيه الخير والصلاح دنيا وأخرى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالبلاد والعباد شرا فخذه يا ربنا أخذ عزيز مقتدر. اللهم خلص البلاد والعباد من الأشرار والفجار والكفار، اللهم خلصنا منهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا سبلنا، اللهم اهدنا سبلنا، اللهم اهدنا سبلنا ونجنا من أعدائنا. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، انصر المسلمين المستضعفين في البوسنة والهرسك على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، وانصر المسلمين المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، وانصر إخواننا المسلمين في الصومال وفي أريتريا وفي كل مكان يراد بالإسلام فيه شرا وبالمسلمين فيه ضرا. انصر المسلمين يا رب العالمين على عدوك وعدوهم. اللهم ارفع راية الإسلام واجعلنا عاملين تحتها، مؤدين حقنا نحوها يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا، اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا. اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم أحدا، وخلص البلاد والعباد من شرورهم وفجورهم وكفرهم يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.